بمن ضل عنه الزين وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بمن ضل المهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لخير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله والذين هم محسنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله مع الذين اتقوا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سبحان

الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين

أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله.